بنقول ارفعوا عن بطن عورنا الا بطن عورنا. ده قلنا واخدين المسجد هو ده. قلوا حول هذا الاسطر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.